عليك المختصر على العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. ما رأيكم؟ أفعل هذا ولا نكمل هنا؟ أنا هذا أنا محب لهذا أكثر. فأنت هذا؟ فماذا تختارون؟ مازن قل الذي سيقول موسى سأمشي. إيش؟ لكن بعد هذا لا تمشي لا تظهر تقول الناس أنا محمد كان الذي يقول هو يمشي ما كان يمشي وحده الذي كنت أقول له تمشي لكن ليس معكم المتون لا بأس أنا أتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أما بعد فإن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة التي أولها هذه الليلة وهذه الليالي كما تعلمون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في غيرها كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن أجل الأعمال الصالحة طلب العلم وطلب العلم لوجه الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمل جليل، بل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه الخطيب البغدادي في غير ما كتاب من كتبه وابن عبد البر وغيرهما، قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأيضا جاء مثل أو قريب من هذا المعنى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك جاء عن بعض السلف، بل قد ذكر هذا عن بعض الصحابة، أن من ظن أن طلب العلم ابتغاء وجه الله وإحياء لشريعة الله ليس من الجهاد فإنه لم يحسن أو لم يصب. فإن طلب العلم ابتغاء وجه الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء لشريعة الله تبارك وتعالى هذا أمر عظيم وجليل، وهو لا سيما في هذا الباب، باب الاعتقاد والذب عن الكتاب والسنة وعن معاني الكتاب والسنة والرد على أهل البدع والإلحاد، هو من الجهاد. ولهذا قال الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله فيما أخرجه عنه الهروي في ذم الكلام وغيره: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع مجاهد. فكان الاعتناء بتعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة أمرا عظيما وجليلا، والنظر في مثل هذه الكتب العقائدية المختصرة التي صنفها أهل العلم بيانا للحق وردا للباطل ودحرا لشبهات أهل الأهواء، هذا من الأعمال الجليلة لمن حسنت فيه نيته، لا سيما من حسنت فيه نيته وكان عنده من الفهم والعلم وصلاح القلب وطيب السريرة ما معه يستحضر نيات متعددة متكاثرة لمراجعة أو استماع شرح أو التعليق على مثل هذه الكتب والمتون المختصرة، والتي منها ما سنبدأ في قراءته، لا أقول في شرحه، الذي حضر معنا قبل أكثر من 15 عاما أو نحو هذا. نحن مرتين أخذنا شرح الواسطية، كل مرة كان في نحو سنتين، في مرة كل أسبوع، صحيح مرتين، لكن نحن نريد في ليال في أسبوع أو ما يزيد على الأسبوع بقليل أن نقرأ هذا المتن قراءة هي بواقع الأمر ستكون سريعة، وسيكون التعليق عليها مختصرة، ولكن نرجو بهذا الفائدة ونرجو بهذا إحياء معالم الحق في قلوبنا والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة متن كهذا المتن الصافي على اعتقاد أهل السنة والجماعة الخالص من شوائب وضلالات ومخالفات أهل البدع والإلحاد. فأذكر نفسي وإياكم قبل البدء بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في قراءة هذا المتن، في قراءة متن العقيدة الواسطية، وأن نكون مستحضرين الإحياء للحق في أنفسنا والحرص على إحياء الشريعة والمنهاج الحق بقدر ما نستطيع، ونحن نعجز عن جل الجهاد وعامته، ولكن لا يجوز لنا أن نعجز عن الشيء اليسير جدا الذي نستطيعه من هذا الجهاد الذي يكون في طلب العلم. ولهذا أوصي نفسي وإخواني أن يكونوا مقبلين على هذا الدرس بقلوب طاهرة، تطهر قلبك ما استطعت، تبتعد عن الذنوب والمعاصي، تتوب إلى الله تعالى من كل ذنب ومعصية. نقبل على هذا الدرس وغيره بقلوب متوجهة إلى الله تعالى، متعلقة به، مستحضرة للتعبد له سبحانه وتعالى بالجلوس في مثل هذه المجالس. لماذا نجلس في مثل هذا المجلس؟ لماذا نجلس في مثل هذا المجلس؟ لنتعبد ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم ومذاكرة ومراجعة الاعتقاد الحق ومسائل الاعتقاد الحق وبيان منهج أهل السنة والجماعة. ولا بد للمرء أن يكون ذاكرة، وهذه الأيام أيام عمل صالح، ينبغي للمرء أن يكون فيها ذاكرا لله، حريصا على الإكثار من العمل الصالح والإكثار من الذكر والإكثار من قراءة القرآن. وتعلمون ما الذي نحن فيه من فساد الحال ومن تسلط يعني أراذل الرجال أو أراذل الناس من الكفار والفساق إلى آخره. فينبغي للمرء أن يكون أكثر عناية بالذكر والتحصن، فإن الشر كثير وإن الخير قليل، ولكن علينا أن نكون صابرين، نصبر، علينا أن نصبر، أن نصبر أنفسنا على الخير وعلى الذكر وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لا بد أن نكون حريصين على التخلص من الآفات، لا بد أن نكون حريصين على التخلص من الآفات. وكما ذكرت في لعله أمس أنه من الأعمال المهمة الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام العشر التوبة إلى الله تعالى من الذنوب ظاهرها وباطنها، التوبة إلى الله من الذنوب ظاهرها وباطنها. فالذنوب الباطنة لابد أن تفهم جيدا أنها موجودة في غير النوادر من الخلق، لا سيما في هذا الزمان، يعني الذين قد يسلمون أو يكون عندهم السلامة أو أصل السلامة أو السلامة في الجملة من هذه الآفات والمهلكات ومحبطات الأعمال، هذا ما لا يكاد يوجد أو قد يوجد في نادر أو نوادر من الخلق، الله أعلم أين يوجدون. فتفهم أن الغالب وأنه يكون الأصل في الناس وجود هذه الآفات وهذه المهلكات وهذه المحبطات والمبطلات للأعمال. فمن فهم أن هذه الآفات موجودة فيه ومغروسة من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فإنه سيخاف على نفسه خوفا عظيما، وسيسعى في التخلص، وسيكون خائفا من أن يزداد الشر عليه أو أن يحرمه شر نفسه من خير تلبس به في بعض الأوقات. وكم رأينا ناسا هكذا في بعض الأوقات جاءوا إلى مجالس العلم وجلسوا فيها وطلبوا كذا وكذا من العلم ومكثوا على هذا مدة، ثم غلبتهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم فصرفتهم وحرفتهم وذهبوا ذهابا بعيدا عن الحق وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يصرف عنا كل شر وسوء وفتنة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هكذا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. إذن بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد البسملة بحمد الله تبارك وتعالى، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن البدء فيه بالبسملة ثم بالحمد. وبسم الله الرحمن الرحيم، اختلف أهل العلم في متعلقها، هل متعلقها فعل أو هو اسم، يعني هل التقدير البداءة والقراءة، البدء والقراءة والتأليف والكتاب أو ما بسم الله الرحمن الرحيم، أم أقرأ وأبدأ وأؤلف وأكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي يختاره بعض المحققين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عامة كتبه، أن البسملة متعلقة بفعل مؤخر محذوف مناسب للمقام، فعل مؤخر محذوف مناسب للمقام، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذا الكتاب. فتقدير أو تقدير المحذوف فعلا لأن الأفعال هي الأصل في العمل، وتقديمه مؤخرا لأنه مفيد للحصر، يعني لا أبدأ بغير اسم الله تبارك وتعالى، وتقديره مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نذكر البسملة، بعض أهل العلم من مشايخنا ومشايخهم نبهوا على، يعني ذكروا تنبيها أو فائدة، أنه من بدأ في كتاب أو في علم أو في فن فينبغي أن يذكر وتذكر فيه البسملة بالطبع، فإنه ينبغي أن يذكر ما يتعلق بهذا العلم، ما يتعلق بالبسملة في هذا العلم، أو ما يكون في هذا العلم متعلقا بالبسملة. يعني إذا كنا نبدأ في كتاب اعتقادي فإننا نذكر المباحث العقدية المتعلقة بالبسملة، إذا كنا نبدأ في كتاب حديثي نذكر المباحث الحديثية المتعلقة بالبسملة، في كتاب يتعلق بعلوم القرآن كذلك، في كتاب فقهي نذكر المباحث الفقهية المتعلقة بالبسملة، في كتاب نحوي، في كتاب صرفي، في كتاب بلاغي، وهكذا في كل علم وفن تذكر المباحث العقدية التي تتعلق بالمسألة. وأحيانا في بعض الكتب لا سيما الجوامع قد تذكر المسائل كلها أو يشار إلى ما يتيسر منها. فعندنا هنا لما نتكلم عن مسائل البسملة فعندنا مسائل كثيرة لا يتسع المقام، لأنه كما قلنا سنمر على المتن مرورا ولن نشرح شرحا، لكن عندنا مسائل متعددة تتعلق بالباء في البسملة، هي لأي شيء، فهنا أيضا محل لنزاع وخلاف المعتزلة. ثم في الاسم، ما أصل الاسم ومن أي شيء اشتق، أيضا دخل هنا المعتزلة ونصروا ما يعزى إلى الكوفيين من أنه من السماء انتصارا لمذهبهم في خلق أسماء الله، وأن أسماء الله مخلوقة وأسماء الله ليست مخلوقة، ولهذا كان الذي ينبغي نصره وهو الصواب من جهة اللغة والذي يجزم به من جهة الاعتقاد أنه من السمو كما يقول البصريون، فلا يلزم أبدا من ذكر الاسم أو إضافته إلى من هو متسم به أن يكون قد كان له بعد أن لم يكن. فهمت؟ هذا مثال. أيضا لما نأتي بعد هذا إلى اسم الله تبارك وتعالى الله، فعندنا هنا أيضا أكثر من مبحث يتعلق باسم الله تعالى، ومبحث الجامد والمشتق فيما يتعلق بهذا وأصل هذا الاسم المبارك، وأن الله تعالى منفرد به ولا يمكن أن يوصف غيره به، ليس كما صار إليه بعض الجهلة من الكفرة والمترجمين الجهلة المقتدين بهم، أن بعضهم يترجم اسم الله بمعنى الرب بغير اللغة العربية مثل قد وما شابه، فيترجم يقول الله الله قد الله خدا الله، هذا ليس صوابا. الله الله، إذا تريد أن تقول الرب هنا يمكن أن تستعمل هذه الأشياء الأخرى التي تستعملها إن ساغ استعمالها. وأما الله فإن الله سبحانه وتعالى هذا اسم لله، علم على الله، لا يمكن أن يعبر به في حق غير الله تبارك وتعالى. عرفت؟ حتى بعض الناس مثلا مثل هؤلاء شهود يهوه يتكلمون يقولون الله بمعنى الرب، ولكن الاسم الذي هو لله هذا الذي ماذا أخذوه هكذا بدون أن يعرفوا له أصلا بجهلهم، يأخذونه من اليهود الذين يقولون إن هذه كانت رموزا لاسم ضاع منا، فأخذه هؤلاء الجهلة وقالوا فاسم الله يهوه هكذا يعبرون، بدلا من أن نقول اسم الرب اسم الإله الله. إذن هنا مباحث أيضا تتعلق باسم الله، ثم أيضا فيما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم، والمراد بالرحمن والمراد بالرحيم، وإثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والتي جاءت في موارد في مواضع كثيرة من كتاب الله، ذكر الرحمة لله واستسميه وذكر اسم الله الرحمن والرحيم في نحو أو أكثر من 500 موضع في كتاب الله. ثم بعد هذا تجد أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية ينفون هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى، فيقولون المراد بالرحمة إرادة الإنعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم ليتهم يثبتون الإرادة. الإرادة التي تتعلق بالمرادات هي عندهم محدثة، وأما الإرادة القديمة التي هي من صفات السبع التي هي صفات المعاني السبع التي يدعون إثباتها فإنها صفة قائمة بذات الله، ليست هذه التي تتعلق بالمرادات وإرادة المرادات، فيرجعون إلى قول المعتزلة في نفي جميع صفات الله تبارك وتعالى، والمعتزلة راجعون إلى قول الجهمية في نفي جميع أسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله ذكر هذا في مواضع متعددة منها في أوائل كتابه شرح حديث النزول، أن هؤلاء الجهمية وأن هؤلاء المعطلة عموما يلزمهم إما أن يثبتوا لله تعالى الذات والأسماء والصفات كما جاء في كتاب الله، أو أنهم ينفون وجود الله تبارك وتعالى. أما الذي يقول أثبت ذاتا ولا أثبت لله الأسماء، أو أثبت الأسماء ولا أثبت الصفات، وما إلى آخر ما يكون في هذا من التناقضات والضلالات، فإن هذا من التناقض والوقوع فيما لا مخلص منه وفيما فيه الإشكال العظيم، إلا أن يقول إنني أؤمن بالله كما جاء بهذا، كما جاء بصفات الله والبيان عن الله وحي الله، أو أنه لا يؤمن بالله. طبعا هذا يتناقض ويقع في إشكالات عظيمة، لكن هذا قد أوضح موقفه وأمره. ولهذا كما سبق أو كما يذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا، أن هؤلاء المعطلة ليسوا معطلة للصفات فيقتصرون ويتوقفون، كثير منهم يقودهم هذا التعطيل، لأنه لازم لهم في واقع الأمر أن يقولوا بتعطيل وجود الله تبارك وتعالى. وهذا واضح لما تسألهم أين الله فيقول لا يسأل عنه بأين، ثم يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه، لن تصف العدم بأحسن من هذا. ولهذا ذكر أهل العلم، وممن ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المعطلة يعبد عدمه وأن الممثل يعبد صنمه. الممثل يعبد صنمه والمعطل يعبد عدمه. وبعضهم قد جاوز تشبيه الله تعالى بالمعدومات إلى قرمطة وزندقة تعظم وتربو على هذا، إلى تشبيه الله تعالى بالممتنعات. يشبه الله تعالى بما يمتنع، لما يقولون مثلا إن ينفون عن الله تعالى كل شيء ويمنعون وصف الله تعالى بثبوت شيء أو بنفي شيء، ينفون هذا وهذا وهذا، ويسلكون مسالك فيها الانحراف العظيم، لأنهم تبعوا تضليل الشياطين فضلت عقولهم وجهلت قلوبهم وابتعدوا عن وحي الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد هذا بدأ شيخ الإسلام رحمه الله فقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، والدين الحق هو الإسلام، وليس لله تعالى دين سواه، ودين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو دين المؤمنين المقبولين عند الله من الأولين والآخرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل، بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليجعله ظاهرا عاليا، ليظهره أي ليعليه، ليجعله الظاهرة العالية العالية على الدين كله، يعني على الأديان الباطلة كلها، ليجعله ظاهرا على الأديان الباطلة كلها. فالإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يعلى عليه، عرفت؟ والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون يظهر الله تعالى دينه. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لتتحدد دعوته في قوم معينين أو في إطار محدود أو في محاربة ناس من الكافرين معينين أو محددين، وإنما أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه الشهادة تعني إقرارا وعلما ويقينا لا شك فيه ولا ريب ولا التباس ولا اشتباه أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، فبين وأكد معنى الشهادة بهذا المصدر الذي ذكره أو بهذين المصدرين: إقرارا به وتوحيدا. إذن أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بحقية الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، وأنه لا يعبد بحق إلا الله، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، إقرارا بالله تعالى وتوحيدا. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت على توحيد العبادة، توحيد الألوهية بالمطابقة، فإن المعنى المطابقية للا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله. وتضمن هذا المعنى أنه لا رب إلا الله، فإن الدلائل الدالة على توحيد الله تعالى بالألوهية تتضمن الدلالة على توحيد الله تعالى بالربوبية، فإن الإقرار بتوحيد الإلهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، وأيضا الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. وكذلك تدل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، بالالتزام على توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعتقد فيه الحق ولا نقصر في هذا الاعتقاد، ولا نغلو ونزيد باعتقاد أشياء لم ينزل الله تعالى بها سلطانا. وبهذا نفارق الجافين المكذبين، ونفارق الغالين المشركين، فإن الجافين المكذبين قصروا في حق الأنبياء والمرسلين، وأبوا أن يقروا بنبوتهم ورسالتهم، وأبوا أن يقروا لله تعالى بما أمر من الإقرار والإيمان بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المقابل المشركون الغالون صاروا يغلون في الأنبياء أو في بعض الأنبياء والمرسلين، وينزلونهم منازل لم يأذن الله تعالى بإنزالهم إياها، ويجعلون لهم من خصائص الربوبية والإلهية من الأسماء والصفات ما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. فنحن نشهد أن محمدا عبد الله، فهو عبد لا يعبد، ومربوب وليس ربا، ومتأله لله متعبد وليس مألوها ولا إلها، عبد لا يعبد، ورسوله رسول نبي لا يكذب. وإذا كان رسولا فإنه لا بد أن يكون نبيا، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كما دلت على هذا دلائل الشرع. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لا يعبد، ونبي رسول لا يكذب. فمن نفى نبوته ورسالته أو انتقصه أو زعم في حقه ما لا يجوز أو ما لا يليق بالأنبياء والمرسلين، فإنه يكون في سلك الكافرين والمكذبين والعاصين للأنبياء والمرسلين. ومن ادعى فيه ادعاء لا يجوز في حق النبي، في حق الرسول، في حق البشر، فإنه يكون في كأن يعتقد فيه مثلا استحقاقا للدعاء أو سماعا أو إجابة للدعاء أو إغاثة أو إعانة أو نصرة مما لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، أو اعتقد أنه يعلم الغيب مطلقا، فإن هذا ينسلك في سلك الكافرين والمشركين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، صلاة الله تعالى على عبده قد طال كلام الناس فيها، وأولى ما يذكر في هذا المقام أثر أبي العالية، والذي علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله غيره كالقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. فالثناء على العبد عند الملائكة خير يحصل له، والتسليم عليه سؤال الله السلامة له من كل شر وسوء. فكان الجمع بين الصلاة والسلام جمعا بين الدعاء بجلب الخير والدعاء بدفع الشر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: قد علمنا كيف الصلاة السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الخبر. ولهذا شيخ الإسلام هنا قال: صلى الله عليه وعلى آله، ثم ذكر الصحبة، لأن الصحبة هم أهل رضوان الله تبارك وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بالصلاة عليهم، فقال الله تعالى له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أتاه الصحابة بأموالهم بزكواتهم صدقاتهم يقول: اللهم صل على آل فلان. فجاءه آل أبي أوف، قال: اللهم صل على آل أبي أوف. يأتيه ابن أبي أوف فيقول: اللهم صل عليه، يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الصلاة عليهم مشروع أصلها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر هذا لماذا؟ لأن بعض الرافضة ومن نزع إليهم قد استنكروا حتى مجرد ذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر آله، على اعتبار أن النص في السنة إنما جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقابل هؤلاء في المقابل من قال: إن القرآن لم يأتي فيه صلاة على الآل، فلا ينبغي أن نصلي على الآل. وهذا شخص اسمه محمد إسعاف النشاشيبي، ورد عليه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللأسف رأيت بعض المشايخ في نجد أنه ذكر له هذا، فقال: لا، إما أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن نقول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كان هذا مخالف للنص، النص جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أضفت مع الآل في بعض الأحيان الصحبة باعتبار أصل المشروعية من غير التزام دائم، باعتبار أصل المشروعية وباعتبار إظهار شعار أهل السنة في موالاة الصحابة ومحبتهم إرغاما للرافضة لعنهم الله، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وأما الذي يحافظ عليه في الجملة فهو أن يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذكر الآل، أو إذا كان في بعض الأحيان من غير ذكر الآل على اعتبار أنه الأصل، ولكن هو الذي قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان إذا لم يكن دائما مستحضرا للنصوص فإنه قد يخفى عليه ما يخفى، فتقع الأخطاء والمخالفات. نسأل الله تعالى السلامة والعافية والستر والصلاح. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم قال: أما بعد. مزيدا أي يعني يطلب من الله تعالى الزيادة في التسليم والزيادة في هذا الجلب للخير والدفع للشر. وهذا سؤال من الله تبارك وتعالى، والله يعطي ما شاء. طبعا هنا عندنا المباحث في كل كلمة في كل جملة، ورد نقف عند الصلاة عند السلام، هذه نأخذ مجالس متعددة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فهمت هذا؟ بعض الناس يقول: لا يدرك جله، لا يترك جله. نحن لا ندرك كله ولا ندرك جله، فهل نتركه كله؟ لا، صحيح، لا نتركه كله، نأخذ ولو شيئا يسيرا. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد هو ما هو العقد، هو العقيدة والتي يعقد القلب عليها. فما يكون معتقدا في القلب مستقرة ما يكون معتقدا في القلب مستقرة، هذا هو الاعتقاد المعقود عليه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية المنصورة هي كما بين أهل السنة والجماعة، لكن من أين جاء ذكر الفرقة الناجية؟ من حديث افتراق الأمة الذي قد روي عن عدد كثير من الصحابة في أحاديث في روايات متعددة، أصحها ما رواه بعض أصحاب السنن من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وغيره من حديث معاوية، ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في ذكر أن الأمم قبلنا، وفي بعضها تحديد أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في حديث معاوية سئل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي؟ قال الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أول أصول السنة التي رويت عنه من طريق عبدوس بن مالك العطار، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجماعة هم المتمسكون والثابتون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ولهذا جاء في رواية عبد الله بن عمرو، وإن كان في إسنادها ضعف وبعض أهل العلم يعني قواها بشواهدها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الجماعة كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهم السواد الأعظم، لأنهم المتمسكون، لأنهم وإن قلوا في آخر الزمان لكنهم متمسكون بما كان عليه السواد الأعظم في ذاك الزمان المتقدم. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الإجماع، ثم بعد هذا في زمان الخلفاء الراشدين كان هذا الذي عليه السواد الأعظم، وهو السواد الأعظم في أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الكل، ثم من بعده. عرفت؟ هؤلاء هم الفرقة الناجية، ولهذا وهم الطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره بأن هذه الأمة ستحدث فيها أحداث، وستكون فيها فتن، وستحصل فيها محن، وستوجد فيها بدع، وسيتبع ناس فيها سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة، فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد روي هذا الحديث بروايات وألفاظ متعددة ترجع كلها إلى هذا المعنى، وإلى لفظ يكاد يكون في أصله واحدة من حديث الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها في الصحيحين، من هذه الأحاديث في الصحيحين عدد من حديث معاوية رضي الله عنه، ومن حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث عمران بن حسين، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن أحاديث غيرهم. وفي غير الصحيحين أيضا روايات متعددة، من هذه الروايات التي هي مصححة الأسانيد عند أهل العلم، رواية فيها وهي مروية عند بعض أصحاب السنن حتى يقاتل آخرهم الدجال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، كما في رواية حتى ذكرها البخاري معلقة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أو حتى يقاتل آخرهم الدجال، يعني لا يزالون موجودين أهل السنة والجماعة المتمسكون بالحق. ولهذا شيخ الإسلام لما قال الفرقة الناجية قال الناجية المنصورة، مع أن هذا في حديث ذكر الفرقة الناجية وذكر الطائفة المنصورة في حديث آخر، ولكن هذا الحديث وهذا الحديث يراد بهما طائفة واحدة بتصريح أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عنه أنه سئل عن الفرقة الناجية فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وسئل عن الطائفة المنصورة فقال أيضا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. عرفت هذا؟ فالفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة. بعض العصريين الحزبيين أراد أن يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تفريقا يريد به معنى تمييعيا فاسدا، والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ألف وكتب وجمع أقوال أهل العلم في الرد عليه وفي بيان أن أهل الحديث أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والمراد إلى قيام الساعة يعني إلى آخر زمان يوجد فيه المؤمنون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وفي زيادة عند ابن حبان وغيره وصححها بعض أهل العلم والذين يتخذون القبور مساجد. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. طيب إذن هؤلاء لا يزالون إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر وقت يكون فيه المؤمنون قبل أن يرسل الله تعالى الريح التي بها تقبض أرواح جميع المؤمنين. فالمراد بقيام الساعة إلى قيام الساعة يعني إلى آخر الزمان الذي يمكن أن يوجد فيه المؤمنون، إلى قرب قيام الساعة. ثم يبقى بعد هذا شرار الناس يتهارجون وعليهم تقوم الساعة. هذه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة من هم؟ أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي الذين تمسكوا بالسنة، والمراد بالسنة هنا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته في الدين، مسلكه في الدين، المنهاج السنة النبوية. فهمت؟ هذا ليس المراد. بعض الجهل يظن أن السنة مثلا فلان من أهل السنة نعف لحيته فقط، ما نعم، هذا من منهاج السنة، هذا من منهاج السنة، لكن ليس فقط بمجرد إعفاء اللحية، إنما هي طريقة ماذا؟ كاملة. ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، يعني يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، لا يذهب في مسألة المذهب القدرية، وفي مسألة المذهب المرجئة، وفي مسألة المذهب الخوارج، لا سيما مع قيام الحجة عليه وإمكان التعلم وإمكان التفقه، لكنه يعرض بفساد قلبه وحاله وخبث طويته والعياذ بالله، لا، هذا لا يكون من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم أهل السنة المتمسكون بها، والجماعة المجتمعون عليها، الذين كانوا على ما اجتمع عليه الصحابة. الصحابة أخذوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به واجتمعوا عليه، حتى مع ما حصل بين بعضهم من اختلاف لكنهم لم يختلفوا في هذه المعالم الحق، لم يختلفوا في هذه المعالم الحق، إنما حصل كان الاختلاف محدودا في شيء. حتى لو وصل بعض الجهلة يقول لا، تقولون السلف تقاتلوا وتفرقوا وكان، نعم، لكن ما اختلفوا في معالم الدين. الصحابة ما اختلفوا في معالم الدين، حصل بين بعضهم اختلاف وصل إلى الاقتتال. لماذا؟ لأن هذا رأى أن هذا هو الصواب الذي ينبغي أن يحافظ عليه، والثاني رأى هذا، ودخل في بينهم داخلون سبئية ومنافقون وأفسدوا وزرعوا وشوهوا وكذبوا ونقلوا الأخبار الكاذبة وسعوا بالشر والفساد بين المسلمين. لكن معالم الحق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تغيرت ولا اختلفت. لا ندعي العصمة في أفراد الصحابة، فإن الصحابة باعتبار أفرادهم يصيبون ويخطئون، نعم، لا يقارنوا خطأهم بما يمكن أن يكون من الخطأ في من بعدهم، لكن نقول في أفرادهم ليسوا معصومين، لكن إجماعهم واجتماعهم عصمة، وهو منهاج السلامة، والذي كان عليه الخلفاء والراشدون هو منهاج السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هؤلاء المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الصحابة وكان عليه الخلفاء الراشدون هم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. معلوم أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا فرقة الإخوان، لا يمكن أن يكونوا حركة حماس الذين يستدعون شخصا للتحقيق معه لأنه أنكر تعليق صور المجرم السفاح الرافضي الهالك قاسم سليماني يعلقونها في غزة قبل شهر، فأنكر هذا فيستدعونه للتحقيق معه. ماذا تنكر هذا؟ والفصائل الشيوعية والكذا موجودة وتستعرض وفي في في غزة وفي كذا، لسنا والعياذ بالله نكون مع المرجئة فضلا عن أهل الزندقة والعلمنة وأهل السير في ركاب الكافرين، لا والعياذ بالله، نحن مع المسلمين في الحق الذي يتمسكون به ومع وضد اليهودي، ونكون مع المسلمين ضد اليهود لا شك، لكن في الحق ليس في الباطل. وهنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، فأهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق ولا يمشون بالأهواء، ولا يمكن أن يكونوا مع أعداء الإسلام أهل الإرجاء والضلال، هؤلاء الذين يكونون مع العلمانيين ومع اليهود ومع أولياء اليهود، نعوذ بالله أن نكون معهم، ونعوذ بالله أن نكون زاعمين للجهاد موالين للرافضة، نعوذ بالله من هذا. والعجيب هذا الرافضة دينهم ما وجد في بين أظهر المسلمين إلا بزرع اليهود، فهمت هذا؟ فالتنقية لابد أن تكون ماذا؟ شاملة. ولهذا الجهاد الحق والمنهج الحق الكامل لا يكون إلا عند أهل السنة والجماعة. نعم يمكن أن يكون من غيرهم من بعض فرق المسلمين الذين عندهم ضلالات أشياء صائبة فيما وافقوا فيه الحق، ولذلك تجد أن حركة حماس أو إخواء من ضمن الإخوان أو كذا لا يمكن أن تجد خيرا يذكر عنهم إلا في القدر الذي وافقوا فيه الحق، حتى في يعني إن شئت فقل في عملية واحدة في شيء واحد ما وافقوا فيه الحق هذا الذي يحصل به الخير، ما خالفوا فيه الحق يحصل فيه شر، فهمت هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم أهل السنة والجماعة. ما هو هذا الاعتقاد؟ ذكره الآن ملخصا مبينا لأركان الإيمان، ذاكرا لأركان الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت يعني باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم سيبدأ في التفصيل بعد هذا فيقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله في بعض النسخ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا إن شاء الله يأتي في المجلس المقبل. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقامه الصلاه اقامه الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله